بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 58 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم في عصر يوم الثلاثاء 19 من شهر ربيع الآخر 38 و400 وألف، والبدء من قول البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يقبل الهدية لعلة. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري، قال رحمه الله تعالى: باب من لم يقبل الهدية لعلة. وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة. نعم، هذا لما قدمت هدية إليه، يعني إلى عمر بن عبد العزيز حين كان خليفة، حين كان أميرا للمؤمنين، فقدمت إليه هدية فردها ولم يقبلها، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وأنت لا تقبلها. قال: كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هدية، والآن صارت رشوة. يعني الناس كانوا يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإكراما له، لا لغرض دنيوي. ما كانوا يقدمون الهدية إليه صلوات ربي وسلامه عليه من أجل نفع دنيوي، إنما يريدون وجه الله ويريدون مرضاة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الآن يعني في زمنه إنما يقدمون الهدايا لمن لهم أمر من باب الطمع في مردود دنيوي، ولذلك قال: هي كانت له هدية، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، أما لنا، يقصد نفسه، فهي رشوة. ولذلك كانت هدايا العمال غلول. العمال هم الموظفون، هم الموظفون، مهما تغيرت الأسماء النتيجة واحدة. يعني إنسان مدير إدارة مثلا، أو موظف في جهة معينة، وأنت لك غاية عنده، عندك معاملة مثلا تريد منه أن ينجزها، هو واجب عليه أن ينجز أعمالك إن كانت نظامية، وإن كانت مخالفة لا يجوز له أن ينجزها مهما حصل، لأن فيها معصية لله ولرسوله ثم لولي الأمر. فتعطيه مالا، تعطيه مالا وتقول: هذه هدية، هذه حق الشاي والقهوة. تقول له هذه حلاوة العيال، يعني وانت رايح تأخذ حلاوة بقرة توديها للعيال للبيت، وتعطيها 2000-3000 حلاوة بقرة. فهذه رشوة، لا شك في هذا، هذه رشوة. سميها ما شئت، سميها هدية، سميها حق الشاي، سميها حق القهوة، سميها حلاوة، هي رشوة، هي رشوة. أو أنك تريد أمرا ليس لك، يعني هناك مثلا، هناك انتظار في وظيفة معينة، كل على حسب دوره، وأنت تريد أن تسقط على غيرك، أن تقدم على غيرك، فتدور لك واسطة. واسطة، هذا حرام، هذا حرام، لأنه أخذ حق غيرك وأعطي إليك، هناك من هو أولى منك، فهمنا؟ أو تعطيه، تأتي وتضع له في الدرج مبلغا، تقول: هذه عشان تمشي المعاملة، هذه رشوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، يعني الساعي بينهما. الراشي هو الدافع، والمرتشي هو الآخذ، والرائش هو السائر بينهما، هو الذي هو الوسيط بينهما بين الدافع والآخذ، فهمنا؟ فالذي يدفع الرشوة أو يأخذ الرشوة عرض نفسه للعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه باللعنة، قال لعن الله الراشي والمرتشي. ولا شك أن الرشوة فساد عظيم في المجتمعات، تضيع بسبب الرشوة الحقوق، لا تصل الحقوق إلى أصحابها ويأخذ الحق من ليس له حق، فهمنا؟ ولذلك جاء الإسلام بتحريم الرشوة، لا يجوز إعطاء مال لمن له عمل، يعني في عمله. ولذلك في الحديث هدايا العمال غلول، العمال الموظفون، العمال هم الموظفون، فالهدية التي تقدمها للموظف، تقدمها لمسؤول ما، لمدير إدارة ما، لموظف ما، كي يعجل لك في معاملتك، عرضت نفسك لهذا الوعيد النبوي، عرضت نفسك إلى اللعن، وهذا الآخذ عرض نفسه للعن أيضا. ولا شك إن قدمك على غيرك أضاع حق الغير، فكان في هذا ظلم عظيم، في هذا ظلم على هذا الذي ضاع حقه المسكين. ولذلك لا يجوز للعمال يعني للموظفين أن يأخذوا على أعمالهم هدايا، لا يجوز للموظفين أن يأخذوا على أعمالهم هدايا. لما؟ لأنك أنت موظف تأخذ راتب من الدولة، والعمل الذي تقوم به أنت ملزم به شرعا، أنت ملزم به نظاما، أنت ما وضعت في هذه الوظيفة إلا لتسيير أمور الناس. فإن كان عملك نظاميا، بأي حق تأخذ هذا المال؟ أنت تأخذ راتب على أن تقضي حوائج الناس. وإن كان عملك غير نظامي، يعني تمشي هذا مخالفة للقانون، فالإثم أعظم وأعظم، ولذلك يقول هنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهو الخليفة العادل الذي شبه بالخلفاء الراشدين في عدله، يقول كانت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، لأن الناس لا يقدمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهم يريدون وجه الله، ما يريدون الدنيا. أما في زماننا هذا يقول، يعني في زمنه، فهي رشوة، ولذلك حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى خيبر ليخرص على اليهود، مضى معنا قبل أيام عدة مرات ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، والأرض كانت لله ولرسوله وللمؤمنين، فقالت اليهود يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم لا تخرجنا، أبقنا نعمل في الأرض، الأرض لك ونحن عمال فيها، ولنا نصف ما يخرج ولك النصف. فأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على شطر ما يخرج من الأرض، الأرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عمال يعملون، ومقابل عملهم يأخذون نصف الثمر. فإذا جاء الصيف، إذا جاء وقت الجني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من المدينة من يخرص لهم على رؤوس النخل، يعني ينظر إلى رؤوس النخل، يقول هذه النخلة فيها تقريبا مقدار كذا وسق، وهذه فيها كذا وسق، فيجمعون ما يخرصه على وجه التقريب، فيأخذ النصف ويترك لهم النصف، ويأتي بالنصف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخرص، فإذا خرص كان يقول إن شئتم فلي وإن شئتم فلكم، يعني هذا النصف، إذا تقول والله هذا النصف أكثر من ذاك، خلاص خذوه أنتم وأنا أخذ النصف الآخر، أو أنا أخذ هذا النصف وأنتم تأخذون هذا النصف. فماذا فعلوا؟ جمعوا له حليا من حلي نسائهم، جمعوا له شوية ذهب، كل واحد جاب له من عند حرمة، اللي جاب خاتم واللي جاب خرص واللي جاب، فجمعوا من حلي نسائهم شيئا من ذهب، وقالوا هذه هدية لك وخفف عنا، يعني مثلا خذ الربع أو خذ الثلث وقل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا النصف، واترك لنا الثلثين أو ثلاثة الأرباع، وقل والله هذا اللي طلع السنة هذه، وخذ هذا الذهب لك. جمعوا له حليا من حلي نسائهم وقالوا هذه هدية لك، طبعا ما يقولوا رشوة، وحتى في زمننا اللي يروح عند أي موظف ما يقولوا هذه رشوة، يقولوا هذه هدية. فقالوا هذه هدية لك وخفف عنا. فقال يا معشر يهود والله ما على وجه الأرض قوم أبغض إلي منكم، يعني أنتم أبغض خلق الله إلي، ولم يكن ذلك يحملني على أن أحيف عليكم، يعني مع أني أبغضكم هذا البغض أنا ما أظلمكم، فكيف أظلم حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إلي؟ إذا كنتم أنتم أبغض الناس إلي وأنا لا أظلمكم، أعطيكم حقكم تاما، فكيف أظلم حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنتم والله أبغض الخلق إلي، وما كان ذلك يحملني على ظلمكم والحيف عليكم، وأما هذا الذي تدفعونه فإنه رشوة وسحت لا يحل لنا أن نأكله. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، والفضل ما شهدت به الأعداء، بهذا يعني بهذا العدل بهذا الإنصاف قامت السماوات والأرض. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان سلف الأمة، والأمة ينبغي أن تكون هكذا لتعلو وليعلو شأنها إذا كانت متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، تتقي الله عز وجل رفع الله شأنها، وإذا لم تراقب الله عز وجل وأكلت الحرام وفرطت في حدود الله ذهب ريحها، ذهب ريحها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه سمع الصعب بن جثامة الليثي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء أو قال بودان وهو محرم فرده، فقال صعب: فلما عرف في وجهي رده هديتي قال: ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن الأتبية على الصدقة. الأتبية عندك حركها؟ حركها المعروف أنها ب المعروف أنها بالسكون بالضبطين، يقول في اليونينية بالضبطين. نعم أحسن الله إليكم. قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن الأتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: فلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. قال: ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، قالها ثلاثا. نعم، النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرسل رجلا من الأزد يقال له عبد الله بن اللتبية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما علم وما كان يعرف الحكم، فهو معذور بإذن الله عز وجل، فهو معذور رضي الله عنه لأنه ما كان يعرف الحكم، فأرسله ليأتي بصدقات قوم يعني بزكواتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بعض أصحابه إلى بعض القبائل فينظر إلى ماشية تلك القبيلة من إبل وغنم فيأتي بصدقاتها يعني بزكاتها. فلما ذهب نفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى إبل تلك القبيلة وإلى غنمها عدها ونظر كم فيها من زكاة وأخذ زكاتهم. فهم ماذا فعلوا حين قدم إليهم قبل أن يجمع الأموال؟ قدموا له هدية، فأخذ الهدية وأخذ زكاة أموالهم وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري أن هذا لا يجوز، لأنه ما بلغه هذا التشريع، ولذلك هو معذور رضي الله تعالى عنه. لكننا نحن غير معذورين، التشريع قد تم وما قبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى تم الدين. فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هذا ما لكم، هذا الذي لكم يعني، هذا ما لكم، وهذه هدية أهديت إلي، هذه الرؤوس من الغنم مثلا، قطيع صغير من الغنم أو من الإبل، هذه لي، هذه ليست في الزكاة، وهذا القطيع من الغنم والإبل هذا عدد الزكاة في أموال أولئك القوم، وهذا العدد من الغنم مثلا أو الإبل هذه هدية أهدوها إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال له: هل لا جلست في بيت أبيك أو أمك حتى تأتيك هديتك؟ يعني لو ما أرسلتك إليهم كانوا يعرفونك؟ ما كانوا يعرفونك. هل كانوا يرسلون بهداياهم إليك في بيتك؟ ما أعطوك هذه الهدية إلا من أجل وظيفتك، حتى ولو لم يقولوا لك خفف عنا، الإحسان يؤثر في القلب، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وعندنا في المثل العام يقول أطعم العين أطعم الفم تنكسر العين، أطعم الفم تنكسر العين. فهذه أمور نفسية، يعني حتى أنت لو ما قلت له خفف عني لكن أهديت له هدية، هو يراعي هذه الهدية، يستحي منك فيخفف عنك. يعني المعلم مثلا، وهذا مما يقع فيه المعلمون كثيرا، المعلم مثلا إذا قبل من طلابه الهدايا هذا سحت، هذا سحت، لأن الطالب ما قدمه لك إلا لتراعيه في الامتحانات. وهذا أنا لا أقوله من إلا من واقع تجربة، إلا من واقع تجربة مع الطلاب في مجال التدريس أعرف هذا. الطالب إذا قدم هدية، يجيب لك هدية مثلا طرطة ولا يجيب لك شيء ولا ساعة أو كذا، هو يريد منك أن تراعي ذلك أيام الاختبار، حتى ولو لم يقل لك شيء، إذا جاءتك ورقته وقرأت الاسم تذكرت معروفه، الرجل أحسن إلي أتساهل معه، فهمنا؟ ولذلك ينتبه لهذا. هدايا العمال غلول، أنت أيها المعلم أنت عامل في هذه المدرسة، يعني موظف، ثم هذا الطالب له حاجة عندك، أرقام ودرجات وما إلى ذلك، فإن قبلت هديته فإن النفس تميل إليه أثناء التصحيح، أثناء وضع الدرجات، والإنسان بشر، والإنسان بشر. ولذلك احذر إن كنت معلما أن تأخذ من طالبك شيئا، إلا إذا تخرج ولم يكن لك عليه سلطان، تخرج وذهب وأهدى إليك لا بأس بهذا، فهمت؟ وإذا كنت موظفا وتعلم أن هذا الإنسان له حاجة في دائرتك احذر أن تقبل منه هدية، وهكذا، فهمنا؟ نعم. فعلى كل حال هذا الرجل معذور كما قلنا، لأنه ما كان يعرف، وما كان هذا الحكم قد بلغه رضي الله عنه، ولذلك جاء بصفاء نفس وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما لكم وهذه هدية أهديت إلي. فقال هل قعدت في بيت أبيك أو أمك حتى تأتيك هديتك؟ ثم رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال ما بال رجال أبعثهم على عمل مما وكلني الله فيه فيأتيني ويقول هذه هدية أهديت إلي، هذا ما لكم وهذه هدية. هلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، وذكر ما في الحديث، ثم رفع يديه وقال اللهم هل بلغت، رفع يديه حتى رؤي عفرة إبطيه، لأنه كان يلبس رداء. أما إذا لبس قميصا فمهما رفع الإنسان لا ترى عفرة الإبطين، لكنه كما قلنا لكم عامة ألبستهم كانت الأزر والأردية، فكان يلبس رداء يعني كما تلبس أنت في الإحرام، فرفع يديه رفعا شديدا فرؤيت حفرة إبطيه، عفرة إبطيه يعني حفرة إبطيه يعني الإبطين. فقال اللهم هل بلغت، والله نشهد أنه بلغ صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. صلى الله إليكم. قال باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه. وقال عبيدة إن مات وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى. وقال الحسن أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول. قال حدثنا علي يعني بن عبد الله. إذا أهدى الإنسان هدية يعني وعد بها ولم يعطيها للمهدى إليه كانت له، يعني لو قلت لك سأهدي إليك كذا أو لك عندي مثلا هدية هي كذا وكذا وما أعطيتها فهي ليست لك، متى تكون لك؟ إذا قبضتها، إذا استلمتها. طيب إذا مت أنا أو مت أنت قبل أن تصلك الهدية ما الحكم؟ الحكم إذا كانت الهدية لا زالت في يدي، قلت لك إن شاء الله أبعث لك بهدية كذا وكذا، نسخة مثلا من فتح الباري مثلا، قلت لك يا فلان أعطيك مثلا نسخة من فتح الباري، لا تصدق. فإن مت قبل أن أبعث إليك بالنسخة فالنسخة لورثتي، لورثة المهدي. وإن أعطيتها للرسول، أعطيتها لإنسان، خذ وصل هذه الهدية لفلان، ثم مت خلاص صارت لمن أهديت إليه. طيب إذا مات الذي أهديت إليه قبل أن تصله الهدية والمهدي حي مثلا أرسل بالهدية لكنه ما قبضها المهدى إليه، مات، لمن؟ صارت للمهدى إليه، يأخذها ورثته. فإذا انفصلت من صاحبها صارت لمن أهديت إليه، إذا ما انفصلت منه لا زالت في يده فهي له أن يرجع فيها، ما دامت في يده. لكن إن خرجت من يده سواء سلمها للمهدى إليه أو أعطاها للرسول الذي بينهما ولم تصل للمهدى إليه صارت له مطلقا سواء كان أحدهما حيا أو ميتا. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا قالها ثلاثا فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا قال فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فحثى لي ثلاثا. قال باب كيف يقبض قالت رأيتم قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه ومات صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم الهدية له قال لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا وأشار بيديه ثلاث مرات لكن مال البحرين ما وصل حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أبا بكر رضي الله عنه كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أنجز وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. قال باب كيف يقبض العبد والمتاع. وقال ابن عمر كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو لك يا عبد الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة منها شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأنا هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. نعم مخرمة رضي الله عنه صحابي جليل وكان في كما يذكرون في ترجمته كان في خلقه عسر يعني شدة كان شديدا رضي الله تعالى عنه فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم أقبية والأقبية جمع قباء والقباء هو الثوب الطويل الذي يكون له شق في الخلف يعني مثل الجاكيت أو الجبة ونحوها فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم أقبية يعني مجموعة من هذه الثياب فبدأ يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذا الصحابي واحدة ويعطي هذا واحدة وبلغ الخبر المخرمة رضي الله عنه والمخرمة ما وصله شيء فقال لابنه المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قم بنا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليش يعطي الناس ولا ما يعطيني ايش معنى يعطي الناس كلهم ولا لا قم بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الباب وقال يا بني ادع لي النبي صلى الله عليه وسلم فاستعظمها المسور استعظمها رآها عظيمة أنادي لك النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم قدر من هذا قال يا أبتي أدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني إنه ليس ملك ولا جبار وليس من الجبابرة هو في التواضع أعظم من ذلك صلى الله عليه وسلم أدعوه لي فدخل ودعا له فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن مخرمة يعني أخذ على خاطره شوية زعلان شوية فما خرج وقال له نرسل لك أو كذا جاء بها معه خرج ومعه قباء وقال قد خبأنا هذا لك قد خبأنا هذا لك يعني هذا القباء كنت قد خبأته لك يعني رفعته من أجلك فنظر إليه مخرمة وصار يقلبه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي مخرمة يعني مناسبة هذه رضي مخرمة وفي هذا بيان حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعامل الناس كل على حسب حاله حتى من كان فيه غلظة أو شدة يعامله بلطف ولين صلى الله عليه. نعم اقرأ. قال باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت فقال وما ذاك قال وقعت بأهلي في رمضان قال تجد رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر فقال اذهب بهذا فتصدق به قال على أحوج منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت قال والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال اذهب فأطعمه أهلك. هذه الحادثة يا إخوان وقعت مرتين هذه الحادثة وقعت مرتين من رجلين إحدى المرتين هذه وقع على أهلي في رمضان المرة الأخرى من آخر رجل من بني سلمة كان شبقا رضي الله عنه ولا يصبر عن النساء، فلما دخل رمضان خشي أن يقع على أهله في نهار رمضان، فماذا فعل؟ ظهر منها كي تحرم عليه في شهر رمضان. قال إذا جاء العيد إن شاء الله نكفر وبعدين نعيد إن شاء الله. ظهر منها ثم في إحدى الليالي وإذا به يقع عليها، ما هو في النهار، في الليل يقع عليها، فجاء إلى قومه وقال لهم والله فعلت كذا وكذا، توسطوا لي عند النبي صلى الله عليه وسلم، قوموا اشفعوا لي عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا والله نخشى أن ينزل فينا قرآن بسببك، يعني تنزل آيات تذمنا، هذه جريمة نكراء أنت فعلتها، نحن لا نتحمل مسؤولية، اذهب أنت وتحمل. يا أخوان امشوا معي توسطوا لي. قالوا لا نخشى أن ينزل فينا شيء يقرأ إلى يوم القيامة في ذمنا، ما لنا شغل فيك، روح. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألقى بيديه، قال يا رسول الله وقعت في أمر عظيم، ماذا فعلت؟ قال كنت ظاهرت من أهلي يعني لا أصبر عنها، فخشيت أن أنتهك حرمة الشهر فظاهرت منها ثم وقعت عليها البارحة. قال ما حملك على هذا؟ قال والله يا رسول الله رأيت خلخالها في ضوء القمر، ما في نور في الظلام، رأى خلخالها في ضوء القمر فمتى مالك نفسه وقع عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا يا رسول الله. قال إذن أطعم 60 مسكينا. قال والله يا رسول الله إننا لجياع، البارح بتنا جياع، حتى سحور ما في سحور. فقال اذهب إلى قومك وقل لهم يعطوك صدقاتهم يعني زكواتهم، فأطعم أهلك وتصدق على 60 مسكين. فذهب إلى قومه قال وجدت عندكم العسرة والشدة، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسر واللين، وقد أمركم أن تدفعوا إلي بصدقاتكم، هاتوا ما عندكم. والحادثة الأخرى هذه، هذا وقع في نهار رمضان وجاء ينتف لحيته ويلطم وجهه ويبكي ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم. خير؟ قال احترقت يا رسول الله، احترقت يعني ارتكبت أمرا عظيما. قال ما الذي أحرقك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. فقال هل تجد رقبة تعتقها؟ فضرب على صفحة عنقي قال والله لا أملك إلا هذه، ما أملك غيرها. قال فهل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا والله يا رسول الله ما أملك شيئا. قال اجلس. فجلس وإذا برجل جاء ومعه زبيل، والزبيل هو الذي يسميه أهل الحجاز الآن الزنبيل، قديما الذي يصنع من الخصف من سعف النخل، فيه 15 وسقا من تمر، فيه 60 مدا من تمر. فجاء به صدقة يعني زكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا؟ أين المحترق آنفا؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال خذه وتصدق على 60 مسكينا. قال يا رسول الله أعلى أفقر منا؟ والله ما بين لابتيها يعني الحرتين، الحرة الشرقية والغربية، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، يعني أنا أفقر إنسان في المدينة وأفقر أسرة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم وقال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. فعاد بذاك الطعام إلى أهله. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب إذا وهب دينا على رجل. قال شعبة عن الحكم هو جائز، ووهب الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دينه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه. فقال جابر قتل أبي وعليه دين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبل ثمر حائطي ويحلل أبي. نعم يجوز ذلك شرط أن تكون هدية أو صدقة، لكن هل يجوز أن يعتبر ذلك زكاة؟ اختلف الفقهاء في هذا. يعني إنسان عليه دين، أنت أقرضته، ترض منك مبلغ من المال لنفرض 1000 ريال، وتأتي تقول أعطيني، يقول ما عندي، وأنت تعلم أنه فقير وتعلم أنه لن يستطيع سداد دينك هذا، فتقول يا فلان قد سامحتك فيه، يجوز أن تعتبرها هدية ويجوز أن تعتبرها صدقة، لكن هل يجوز أن تجعلها من زكاة مالك؟ اختلف الفقهاء، الجمهور أنه لا يجوز. ذهب بعض أهل العلم إلى الجواز، قالوا إن كان الرجل فقيرا من أهل الزكاة جاز أن تعد ذلك زكاة، يعني لو زكاتك 10,000 ريال في السنة تعتبر ذاك 1,000 من الزكاة وتخرج 9,000. الجمهور قالوا لا يجوز ذلك. لما؟ لأن هذا المال في حكم المفقود، في حكم المعدم، لأن صاحبه معدم ما يستطيع يرد لك المال، وأنت تعرف أنه لن يستطيع رده، فأنت تجعل حق الله عز وجل في المال المفقود الذي لا تستطيع استرداده. فقالوا الزكاة الواجبة لا يجوز أن تحتسب هذا الدين فيه، لكن يجوز أن تحتسبه صدقة مطلقة أو تعتبرها هدية منك له. نعم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس وقال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني قال قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم من يقبل ثمر حائطي ويحلل أبي فأبوا، فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي ولم يكسره لهم، ولكن قال سأغدو عليك إن شاء الله، فغدا علينا حتى أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمره بالبركة، قال فجددتها فقضيتهم حقوقهم، قال وبقي لنا من ثمرها بقية، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع وهو جالس يا عمر، فقال عمر ألا يكون، قال قد علمنا أنك رسول الله والله إنك لرسول الله. نعم ونحن نشهد. وهذه القصة مضت معنا وبيناها سابقا. نعم. قال باب هبة الواحد للجماعة. وقالت أسماء للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق ورثت عن أختي عائشة مالا بالغابة وقد أعطاني. عندك مالا؟ نعم. هذه اللفظة موجودة عندك أيضا؟ نعم شيخ. في اليونينية أو صاحبها في غفلة عن نسخته ضيع الرجال مالا بالغابة. طيب اقرأ. قال ورثت. وقالت أسماء للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق ورثت عن أختي عائشة مالا بالغابة وقد أعطاني به معاوية 100,000 فهو لكما. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال يعني لبني أخيها. هذه أسماء والقاسم بن محمد هو ابن أخيها وابن أبي عتيق كذلك، تقول لهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها هي أخت عائشة وأكبر من عائشة رضي الله عنهما سنا، وعائشة رضي الله عنها كان لها مال بالغابة، والغابة هي الخليل الآن، الخليل كان لها أرض هناك يعني مزرعة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلما ماتت قسم مالها فكان من نصيب أسماء هذه الأرض، فأراد معاوية رضي الله عنه في خلافته أن يشتري تلك الأرض من أسماء 100,000، 100,000 في ذاك الزمان يعتبر مبلغ كبير جدا يعني بالملايين الآن، فقالت قد ورثت أرضا بالغابة من أختي عائشة رضي الله عنها وقد دفع لي فيها معاوية 100,000 فهو لكما، يعني هدية بلا مقابل، فآثرت الأجر عند الله، لأن الإنسان حتى لو أهدى ولو لم يتصدق هو مأجور على هديته، إذا أهديت لإنسان هدية أنت تؤجر على ذلك إن أردت وجه الله، لكن إن أردت دنيا فإنك لا تؤجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فإذا أهدى الإنسان لأخيه المسلم هدية ليست صدقة يريد وجه الله أجر عليها، وهكذا أسماء أعطت هذه الأرض النفيسة الغالية التي عرض عليها الخليفة هذا المبلغ الكبير أهدته لبني أخيها، لبني أخيها تريد بذلك وجه الله عز وجل. نعم. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام إن أذنت لي أعطيت هؤلاء، فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا، فتله في يديه. قال باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة. وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم. قال حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا مسعر عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر فلما أتينا المدينة قال أت المسجد فصل ركعتين قال فوزن قال شعبة أراه قال فوزن لي فأرجح فما زال منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة. نعم الزيادة التي زادها النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا الحديث مر معنا مرارا حديث قصة جمل جابر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يعطيه فوزن له المال الذي اتفق عليه الثمن ثمن الجمل وزاده. فكان جابر وضع الزيادة في كيس وربطها في خصره وكانت هذه الزيادة معه إلى سنة 62. سنة 62 يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين سنة وهو محافظ على هذا المال هذه الزيادة. فلما كان زمن الحرة يعني لما قدم جيش الشام زمن معاوية وغزوا المدينة أخذها أهل الشام منه غصبا يعني ففقدها رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ. الغلام هو ابن عباس كما قلنا مرارا. نعم. قال فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله في يده. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا وقال اشتروا له سنا فأعطوها إياه فقالوا إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه قال فاشتروها فأعطوها إياه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. طبعا البخاري اختصر الحديث هنا تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل القصة كما مرت معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا من أعرابي والبكر هو البعير الصغير. البعير الصغير اقترب منه على أن يؤدي مثله له لاحقا اشترى منه بكرا بدين على أن يؤدي له مثله لاحقا فجاء الأعرابي وأخذ بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه وأغلظ له القول يعني قال قولا لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أذكره. فلما رأى الصحابة الكرام أن هذا الأعرابي أخذ بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا الكلام السيء الغليظ هموا أن يبطشوا بذاك الرجل يعني هموا بضربه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لصاحب الحق مقالا. وفي لفظ أن عمر رضي الله عنه أراد أن يبطش به فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أمرته بحسن الطلب وأمرتني بحسن الأداء يعني كنت تقول له يا أخي أطلب حقك لكن بالإحسان ليس بهذه الشدة والغلظة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطوه سنا مثل سن جمله يعني بكرا صغيرا في عمر الجمل الذي أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا في السوق فما وجدوا إلا جملا أغلى من جمله وأكبر وأنفس فقالوا ما نجد يا رسول الله إلا سنا خيرا من سنه أو قالوا لا نجد إلا جملا رباعيا خيارا جملا رباعيا خيارا فقال أعطوه إياه يعني اشتروا هذا الجمل الغالي الذي هو ربما ضعف ثمن جمله وأعطوه إياه. ثم بين ذلك قال إن من خيركم أحسنكم قضاء. بعض الناس إذا اقترض من إنسان مال عذبه حتى يعيد إليه دينه وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أنك تعيد إليه ماله وتشكره على ذلك وتحسن إليه تقول جزاك الله خيرا أنت قضيت حاجتي أنت فككت أزمتي فهذا مالك وأنا أشكرك وأدعو لك هذا الإحسان في القضاء. نعم. سمحا إذا باع المؤمن سمح إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى سمحا إذا اقتضى وكذا إذا قضى. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب إذا وهب جماعة لقوم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين

لا ليلبسه بل ليلبسه أهله، فهمنا؟ وكذا الحرير، الحرير يجوز بيعه وشراؤه، هو مباح في أصله لكن يحرم على أناس دون أناس، يحرم على الرجال دون النساء، فهذا يجوز إهداؤه ويجوز تملكه ويجوز بيعه وشراؤه، لكن ما كان محرما لذاته لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا تملكه، مثل الخمر، الخمر تحرم لذاتها فلا يجوز تملكها ولا يجوز إهداؤها ولا يجوز بيعها وشراؤها، ولذلك جاء رجل بمزادتي خمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهديه إياها، يهديها إياه، فقال يا رسول الله هذه هدية قربتي خمر، فقال أما شعرت أن الله حرمها؟ قال لا يا رسول الله، ما بلغه، ما يعرف، ما بلغه التحريم. فساره رجل بجواره كلمه سرا في أذنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ ماذا قلت له؟ قال يا رسول الله أمرته ببيعها، قال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، فأطلق المزادتين حتى ذهب ما فيهما، يعني في الأرض، يعني في الأرض. فما حرم لذاته كالخمر والخنزير والمخدرات وأمثالها من الأمور المحرمة لذاتها لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا إهداؤها ولا تملكها. وأما ما أبيح امتلاكه وأبيح استعماله لجنس دون آخر وحرم على بعض الناس يجوز تملكه ويجوز إهداؤه حتى لمن حرم عليه أن يستخدمه، كالذهب يحرم على الرجل أن يلبسه لكن يجوز أن يهدى للرجل ذهب، كذا الحرير، فهمنا؟ لأنه يجوز للمرأة أن تلبس الذهب وتلبس الحرير. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إني رأيت على بابها سترا موشيا، فقال ما لي وللدنيا؟ قال فأتاها علي فذكر ذلك لها فقالت ليأمرني فيه بما شاء، قال ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، في لفظ كفافا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره التوسع في الدنيا، ولذلك كان يكره ذلك لأهل بيته أيضا، وإلا يعني فاطمة رضي الله عنها ماذا فعلت؟ وضعت ستارة على الباب فقط، لكن عليه وشي يعني زخرفة، يعني زخرفة، فأدبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل على فاطمة رضي الله عنها، فلما سأله علي رضي الله عنه قال ما لي وللدنيا؟ رأى أن هذا من زخرفة الدنيا. اللهم صل على نبينا محمد، كيف لو رأى بيوتنا، كيف لو رأى بيوتنا ماذا يقول؟ فقال ما لي وللدنيا، ولذلك لما رأى شيئا من زخرفة الدنيا في بيت فاطمة أبى أن يدخله، فقالت يأمرني أفعل به ما أشاء، قال تبعث به إلى بيت فلان، بيت فلان أناس فقراء ما عندهم من الدنيا شيء فينتفعوا بها، يبيعون هذا الثوب، هذا القماش المزخرف، وينتفعون بثمنه. نعم. قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. هذا نفس القصة، قصة عمر رضي الله عنه، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى منها واحدة لعمر وواحدة لعلي وواحدة لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم. نعم. قال باب قبول الهدية من المشركين. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل قرية فيها ملك أو جبار فقال أعطوها آجر، قال وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردة وكتب إليه بردة أو بردا، عندك بردة وكساه بردا بالتاء أو بردا بردا عينهم. أحسن الله إليك. نعم. وكساه بردا وكتب إليه ببحرهم. وكتب إليه ببحرهم. إليه أو له؟ إليه. وجهين. طيب يقول وجهين. ماشي. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا عبد الله بن أما محمد. أما قبول الهدية من الكافر فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من الكفار كما ذكر المصنف هنا، وذكر قصة هاجر أو آجر لما جاءت سارة عليه السلام إلى الخليل إبراهيم وهو يصلي فقالت أرأيت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة، وفي لفظ سيأتي معنا من حديث ابن عباس في البخاري وأخدم آجر، آجر بالألف، وذاك الجبار كان كافرا ومع ذلك أقر إبراهيم الخليل قبول الهدية منه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل من عدد من الكفار هدايا، من ذلك أن يهود خيبر أهدوا إليه شاة مسمومة وما علم حتى كلمته الشاة، كلمته الذراع أن فيها سم. وكذا ملك أيلة حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، وأيلة هي مدينة إيلات الآن، إيلات هذه التي الآن في فلسطين وهي مطلة على البحر الأحمر، مدينة إيلات هي أيلة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبوك كتب ملوك تلك المنطقة وأرسل بعض السرايا، أرسل سرية بقيادة خالد إلى دومة، إلى دومة الجندل، فخرج ملكها يقاتلهم، فأسره خالد رضي الله عنه، أسر ملك دومة وهو اسمه الأكيدر بن عبد الملك، وجاء به أسيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجزية وأقره على عمله. وكان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نقض العهد، ولذلك قاتله أبو بكر رضي الله عنه وأسره خالد مرة أخرى في قصة ذكرتها لكم سابقا في هذا المجلس. وأيضا أرسل إلى ملك أيلات، وإيلات كما قلنا كما تسمى الآن هي في فلسطين محتلة الآن، هي محتلة الآن من قبل اليهود، نسأل الله أن يطهر الأرض المقدسة من رجسهم، من رجس اليهود. فجاء أرسل ملك أيلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا، منها هذه البغلة البيضاء التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى، أرسل هدايا منها بغلة بيضاء، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على عمله وعينه على أيلة، وكتب له ببحرهم يعني ما يلي أرضهم من البحر في بحر القلزم، بحر القلزم هو البحر الأحمر، والبحر الأحمر، فكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتطعه جزءا من البحر يكون تابعا له، يكون تابعا له. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هديته. وكذا ملك مصر أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم المقوقص وما أسلم، حين كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، وأرسل الكتاب مع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فذهب حاطب إلى المقوقص إلى مصر، وكانت عاصمة مصر هي الإسكندرية، فذهب إليه إلى الإسكندرية وأعطاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتلطف برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن إليه، يعني أحسن بحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، لكنه ما أسلم حتى فتحت مصر في خلافة عمر رضي الله عنه. وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين أختين، جاريتين أختين ماريا وأختها، وأختها سيرين، وابن عمهما مابون، مابون هذا عبد مملوك قبطي وهو ابن عمهما، فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين وعبدا وبغلة وعصا وعسلا، وعسلا أبيض، بعث بتلك الهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، قبل العصا وقبل البغلة وقبل العسل وقبل العبد الذي هو مأبون، واتخذ لنفسه إحدى الجاريتين وهي ماريا أم إبراهيم عليه السلام، إذ أنها ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام ابنه، وأهدى أختها سيرين إلى حسان بن ثابت، إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. قال وقال سعيد عن قتادة عن أنس إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد أن أسر يعني ثم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز إهداء الكافر؟ الجواب نعم، يجوز أن يهدي الإنسان للكافر إن رجع من ذلك خيرا، أو أراد أن يكافئه، أو أراد أن يكافئه. وعمر رضي الله عنه بعث بتلك الحلة إلى أخيه الكافر بمكة، مضى معنا قبل قليل. لكن هذا يقول ما حكم هدية المصحف للكافر وهو يعتبر سفير في، على كل حال إهداء المصحف نص أهل العلم على تحريم إهداء المصحف للكافر، يحرم أن يعطي الإنسان مصحفا لكافر، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى بلد الكفار، حتى لا يقع في أيديهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى بلد الكفار كي لا يقع في أيديهم، فيحرم إهداء المصحف للكافر. لكن هل يجوز أن يهدى ترجمة معانيه؟ الجواب إن كان يرجى إسلامه لا بأس أن يهديه، لا يهديه مصحفا، إنما يهديه ترجمة معاني القرآن. يعني المصحف الذي هو القرآن الذي بين دفتي المصحف، هذا لا يمكن منه الكافر ولا يمسه الكافر، لأن الكافر نجس لا يجوز له أن يمس المصحف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يمس المصحف إلا طاهر، والله يقول إنما المشركون نجس. فلا يمكن الكافر من المصحف، لا يمسه ولا يباشره ولا يهدى إليه ولا يعطى. لكن هذه الترجمات، هذا ليس قرآنا، هذا ليس مصحفا، إنما هو ترجمة معاني القرآن، وليس هو ترجمة للقرآن. هذا ليس ترجمة للقرآن، إنما هو ترجمة لمعاني القرآن. فإذا أهداه نسخة من ترجمة معاني القرآن لا بأس إن شاء الله بذلك، خاصة إن رجى إسلامه. أما المصحف الذي هو كلام الله عز وجل لا نقل معاني كلام الله، هذا المصحف هذا لا يجوز، لا يجوز أن يمكن الكافر منه، ولا يمسه، لا يمسه ولا يباشره ولا يهدى إليه ولا يعطى. لكن يمكن أن ثم لو أعطي لا يستفيد منه، لأن هذا بلسان عربي مبين، وهو ربما لا يحسن العربية. لكن يمكن أن يعطى ترجمة معانيه إلى اللغة الإنجليزية مثلا، أو اللغة الفرنسية، أو اللغة المحلية، أيا كانت، لا بأس، لا بأس أن يعطى ترجمة معاني القرآن، لكنه لا يعطى القرآن. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل ألا نقتلها؟ قال لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أثر السم كان بقي أثره، لا زلت أعرفها، يقول أنس لا زلت أعرفها في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في نطق النبي صلى الله عليه وسلم كان أثر السم باق. ولذلك في حديث عائشة ومضى معنا أنه قال لها ذلك في مرض وفاته، قال لها أن هذا من تأثير السم الذي أكله في خيبر. قال فهذا حين انقطاع أبهري، والأبهر هو عرق من عروق القلب، فانقطع أبهره صلى الله عليه وسلم ومات شهيدا. وقلنا لكم سابقا قد يستشكل بعض الناس هذا مع قول الله والله يعصمك من الناس، الله حافظ نبيه، فكيف قتل بالسم؟ نعم هو حافظ نبيه، ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين سألها لماذا فعلت ذلك، ماذا أردت بذلك، قالت أردت قتلك، أردت قتلك. فقال لها ما كان الله ليسلطك علي، ما كان الله ليسلطك علي. هم أهدوا إليه شاة، وأكثر السم في، سموها كاملة لكن أكثر السم في الذراع، لأنه كان يحب الذراع صلى الله عليه وسلم، فأخذ الذراع ونهس نهسة، يعني أكل قضمة، ثم وضعها وأمر أصحابه أن يضعوها، وقال إن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة. ومات بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم، أما هو صلى الله عليه وسلم ما أصابه شيء، واحتجم صلى الله عليه وسلم وسأل تلك المرأة، قالت نعم وضعت لك السم. قال ماذا أردت بذلك، قالت أردت قتلك. قال ما كان الله ليسلطك علي. وسأل اليهود لما فعلتم ذلك، قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت صادقا فلن يضرك، يعني إن كنت نبيا فلن يضرك، ولذلك ما ضره، والله عصمه من ذاك السم، لأن الله يقول والله يعصمك من الناس. وأكبر دليل على عصمة الله لنبيه وحفظه إياه أن السم ما أثر فيه، وبقي بعدها أربع سنوات، أربع سنوات. لكن الله عز وجل قدر في سابق علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخلد، لن يخلد، وأنه ميت، لأنه قال وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وقال إنك ميت وإنهم ميتون. فالله عز وجل قضى على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيموت، فأراد أن يكرمه بالشهادة كما أكرمه بالنبوة، فحبس تأثير الدم في جسده، وإلا ما سلط الله عز وجل عليه اليهودية ولا سمها. لكن حبس أثر السم في جسده هذه المدة 4 سنوات. وهذا أنس يقول كنت ألاحظ ذلك في لهواته صلى الله عليه وسلم، فلما كان انقطاع أجله والله نعى نبيه إلى نبيه كما مر معنا من حديث ابن عباس في قصة عمر لما كان يدخله مع أهل الشورى، فاعترض بعض الصحابة عبد الرحمن بن عوف قال إن لنا أبناء مثله، فأراد أن يبين فضله فطرح مرة مسألة حين سألهم عن سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، سألهم فكلهم قالوا هذا أمر من الله لنبيه إذا تم النصر أن يكثر بحمد الله عز وجل وتسبيحه. فقال ما ترى أنت يا ابن عباس؟ قال ما أرى الذي يقولون، لكني أرى أن الله ينعى نبيه، يعني يخبره بموته بدنو أجله، وجعل لدنو أجله علامة. إذا فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا فقد دنا أجلك، أكثر من التسبيح والحمد فإنك ميت. ولذلك فتحت مكة 8 ودخل الناس في دين الله أفواجا 9، ولذلك تسمى تلك السنة مع السنة 10 بعام الوفود. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في 10 وبين مناسك الحج، وأخبرهم أنه ربما لن يلقهم بعد عامهم ذاك، قال فإني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وتم الدين فأخبر الله نبيه أنه ميت، فلما دنا أجله أراد الله أن يكرم نبيه فثار السم في بدنه وانقطع أبهره صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها حين قال فهذا حين انقطاع أبهري، ومات صلى الله عليه وسلم شهيدا، ومات صلى الله عليه وسلم شهيدا، فأكرمه الله بالنبوءة وأكرمه بالشهادة صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا المعتمر بن سليمان. بسكر ولا من غير؟ لا من غير سكر. ها طيب تفضل. نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا معطية أو قال أمهبه؟ قال لا بل بيع، فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وإم الله ما في 30 إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأ له. قال فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القصعتان فحملناه على البعير أو كما قال. يعني هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة، شاة واحدة يعني ما تكفي 10 أشخاص. هم عادة يقولون الشاة تكفي عشرة هكذا كانوا يقولون، الظاهر الآن تكفي 100 وكذا. فشاة واحدة تذبح ويشوى سواد بطنها، يعني داخلة بطنها كالكبد ونحوه، ويكفي 130، كل واحد يعطيهم قطعة، وهذا لا يكون إلا إذا كان معجزة، وهذا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثر الطعام فأكل الجيش كله، 100 أكلوا، وكل اقتطع قطعة من سواد بطن الشاة. ثم القصعتان يعني القدران بقيتا مملوءتين مع أن الناس كلهم أكلوا، ثم حملوا ذلك على بعير نقلوه معهم، يعني بقية الطعام. وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وكم من معجزة له صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام. نعم. قال باب الهدية للمشركين، وقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذه نزلت في أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أمها كانت كافرة في ذاك الوقت، وكان أبو بكر قد طلقها. أما أم عائشة وهي أم رومان فهي مسلمة، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني ما وعيت الدنيا إلا وأبو بكر وأم رومان على الإسلام. لكن أم أسماء رضي الله عن أسماء بنت أبي بكر وعن أبيها، أمها كانت لم تكن مسلمة، فطلقها أبو بكر رضي الله عنه. فلما كانوا بالمدينة قدمت أمها من مكة تزور ابنتها، اشتقت لها فأرادت أن تزورها، فتحيرت أسماء ماذا تفعل، هل تأذن لها تدخلها في بيتها أو تردها لكفرها؟ فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي جاءتني راغبة، يعني راغبة فيها، إن أمي جاءتني راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. وأنزل الله عز وجل هذه الآية. نعم. قال إن الله يحب المقسطين. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر حلة على رجل تباع فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد، فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أكسكها لتلبسها تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. قال باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيه. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن النبي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه، فقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. نعم. إذا أهدى الإنسان هدية وسلمها للمهدى إليه لا يجوز له أن يرجع فيها، وإلا كان له مثل السوء هذا، وهو التشبيه بالكلب عزكم الله الذي يقيء ثم يأكل قيئه. ولذلك إذا أهديت هدية يحرم عليك أن تأخذها إلا هدية الوالد للولد. إذا أهدى الأب لابنه هدية ثم بدأ له أن يسترجع الهدية جاز له، وكذا الأم إذا أهدت لابنتها أو لابنها هدية ثم رأت أن تسترجعها لها ذلك. والنعمان بن بشير ذكر لنا أن أباه كان أهدى إليه غلاما، نحله غلاما، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور، أمره بأن يسترجع هبته، فاسترجع البشير الهبة من ابنه النعمان. فالأب والأم لهما أن يعودا في هبتهما للابن، أما غير الوالدين لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يرجع في هبته. نعم. قال باب قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب مولى بن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان من يشهد لكما على ذلك؟ قال ابن عمر فدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. موعدنا غدا إن شاء الله إن أحيانا الله ويسر. نعم.